فإن العلم لا يؤخذ كله بالإلقاء، بل لا بد أن تكون للأذهان رياضة ترتاض بها حتى تقوى. وأما مجرد الإلقاء السردي دون طرح مسائل متنوعة فهذا يؤثر في جمود الأذهان ويخرج طلبة مقلدين لا يعرفون مآخذ شيخهم في الاستدلال. وليس العلم أن تعرف أقوال شيخك، فإن هذا علم القاصرين من المعلمين والمتعلمين، ولكن العلم هو أن تدرك مآخذه في الاستدلال وطرائقه في نصب الأدلة ومسالكه في إيضاح الحق وبيانه والرد على الباطل وإزهاقه. ومن الناس من يمعن النظر في قراءة كتاب لأحد العلماء الأفداد كأبي العباس بن تيمية أو أبي عبد الله بن القيم أو الشاطبي أو بن فرج بن رجب أو غيرهم من أذكياء الخلق، ويكون أكبر همه هو أن يعرف اختياراتهم، وهذا علم قاصر. والعلم الكامل هو أن تعرف مسالكهم في الاستدلال وطرائقهم في نصب الأدلة، فإنك إذا فهمت ذلك أمكنك أن تعمل من تهوا إليه في مسألة في نظير لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.